بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لصاحب المتن وشارحه وشيخنا والحاضرين ووالديهم وأئمتنا في الدين أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس اليهودي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع، باب الآنية، إلى أن قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الآن أحبابي الكرام، أنا أعطيك مجمل ما يتعلق بهذا الحكم، ثم نقرأه تفصيلا إن شاء الله، وننزل الكلام الذي تسمعونه الآن على كلام المصنف. الكلام بشكل عام، الجلد لا يخلو من إحدى أنواع كثيرة، وأنا أرتبها لك باختصار، وافهمها بإذن الله عز وجل تكون فقيها في ذلك. أولا، ما كان يعني مأكولا وما كان طاهرا في أثناء الحياة وبعد الممات، ما كان طاهرا في أثناء الحياة وبعد الممات. أي حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات فهذا جلده طاهر إذا مات، مثل السمك، لو نوع من أنواع السمك والحوت، الحوت في أثناء الحياة طاهر، وبعد الموت فهو طاهر ومأكول. فلو أراد إنسان يستخدم جلد سمك أيا كان نوع هذا السمك مما له جلد مثلا، فنقول هذا جلده طاهر ولا يحتاج إلى دباغ، لأن الدباغ إنما هو للتطهير وهذا لا يحتاج. نعم. الحالة الثانية، ما كان مأكولا في الحياة، ما كان مأكولا وأبيح بالذكاء، ما كان مأكولا وأبيح بالذكاء، مثل بهيمة الأنعام، مثل الغزال، مثل الأرنب، هذا إذا ذبح فهو أي جلده طاهر بالإجماع، إذا ذبح فجلده طاهر بالإجماع. أما إذا مات فهو ما يتكلم عنه المصنف الآن، فيقول إذا مات المأكول في أثناء الحياة وما كان طاهرا في أثناء الحياة، إذا مات فإن جلده ينجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بإيش؟ بالدباغ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. الحالة الثالثة، ما كان طاهرا في الحياة ولا يؤكل، ما كان طاهرا في الحياة ولا يؤكل، وهو ما كان على يعني خلقة الهر ودونه في الخلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القطة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحنابلة عندهم يقولون ما كان في الخلقة مثل الهرة وما دونها فهو في الحياة طاهر، فهو في الحياة طاهر مثل الهرة. لو أن إنسان أراد أن يدبغ جلد الهرة فهل يطهر؟ نقول لا يطهر، نقول لا يطهر. وإن كان الحنابلة ومن وافقهم جعلوا جلد الهرة مثل جلد الميتة، أي بعد الدباغ لا يطهر، لكن يجوز استخدامه في ماذا؟ في اليابسات، أي في الأشياء الناشفة التي ليست هي بسائلة. الحالة الرابعة أو الخامسة إن شئت، فنقول جلود السباع، جلود السباع وما أشبهها، النمر والأسد والفهد والذئب والثعلب وغيرها، هذه نجسة سواء كانت في حال الحياة أو بعد إيش؟ بعد الممات. والدباء لا يطهرها، هذا هو المذهب ومذهب جاء أكثر أهل العلم، أنه أي جلود السباع لا تطهر. وبهذا يعلم أن طبعا السباع وما أشبهها من من من تماسيح من ثعابين أو غير ذلك. وبهذا يعلم أن الشناط والمحافظ التي هي مصنوعة حقيقة من جلود السباع أو الله يكرمكم النعال أو الله يكرمكم الحقائب أو نحو ذلك التي صنعت من جلود السباع أو جلود التماسيح أو جلود الثعابين هذه نجسة حتى ولو دبغت ولو دبغت فهي نجسة. وما دام أنها نجسة فهي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم إيش؟ ثمنه، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. هذا مجملا ما يتعلق بأحكام الجلود، بأحكام الجلود. إذن باختصار نقول ما كان طاهرا في أثناء الحياة وبعد الممات فهذا جلده طاهر مثل السمك، وما كان طاهرا في أثناء الحياة وينجس بعد الممات فهذا إن ذكي فهو طاهر بالإجماع ولا يحتاج إلى دباغ، وإنما يدبغ بس فقط لإزالة النتن والرائحة التي تكون في الجلد. وأما إذا مات كبهيمة الأنعام والغزلان والأرانب ونحوها فهذا على المذهب أنه لا يطهره الدباغ. ما كان في الخلقة كالهر وما دون ذلك فهو طاهر في الحياة، لكنه إذا مات فإنه لا يطهر جلده بالدباغ. لكن لو دبغ أجاز الحنابلة أن يستخدم جلده وجلد الميتة بعد الدباغ في اليابسات دون ماذا؟ دون المائعات. ما عدا ذلك من البهائم كالسباع والتماسيح والحياية ونحو ذلك فهذا نجس في الحياة وبعد الممات، وإذا مات فإنه لا يطهره الدباغ، لا يطهره الدباغ. هذا مجمل ما يتعلق بماذا؟ بهذا الحكم، وهو المذهب عند الحنابلة. وطبعا هذا الكلام المصنف رحمه الله يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، والعم الأغلب إذا أطلق هذا المراد به المأكول في الحياة مثل بهيمة الأنعام الشاة والبقرة والإبل، هذا إذا ذبح فجلده طاهر بالإجماع ولا يحتاج إلى دباغ. أما وإنما يدبغ بس كما قلت من باب إزالة الرائحة والشوائب التي على الجلد فقط. ولكن إذا ماتت الشاة أو البعير أو البقرة أو الغزال أو الأرنب فهل يجوز للإنسان أن يأخذ جلده وينتفع به؟ هذا المذهب يقول لا يجوز، يجوز لك أن تأخذ الجلد وأن تطبخه ولكن لا تنتفع به إلا في اليابسات فقط. لكن هنا السؤال هل يطهر أو لا يطهر؟ المذهب أنه لا يطهر، المذهب أنه لا يطهر، وروي ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عن بعض أشياخ جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل قبل وفاته بشهر وقيل بشهرين، ولذلك الحديث مضطرب سندا ومتنا، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهنا الإهاب هو الجلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتفع به، ولو جاز أن ينتفع به لقال انتفعوا به بعد الدبغ، انتفعوا به بعد الدبغ. هذا المذهب. القول الثاني في المذهب وهو حقيقة الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رأي المحققين أن جلد الميتة المأكول في الحياة كالشاة ونحوها مما يؤكل إذا مات فإنه أي الدباغ يطهر الجلد بعد الدبغ، يطهر الجلد بعد الدبغ. واستدلوا على هذا بالنظر والأثر. أما الأثر فحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال صلى الله عليه وسلم لما رآهم يرمون الشاة فقال وسألهم عن ذلك فقال إنها شاة، قال هل أخذتم إهابها فدمغتموه فانتبعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والقرض. والأحاديث في هذا كثيرة. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر احنا مر معنا النجاسة الحكمية أحبابي الكرام، الشيء إذا كان أصله طاهر فطرأت عليه نجاسة نحكم عليه بماذا؟ بالنجاسة، فنقول هو نجس لكن أصله وحقيقته طاهر. طيب هذا الشيء الذي طرأت عليه النجاسة هو الذي يطهر، مثل الشماغ الآن، الشماغ طاهر، لو جاء عليه بول نقول نجس. طيب هذه النجاسة حقيقة عينية ولا حكمية؟ نقول حكمية، لأننا حكمنا على الشماغ بالنجاسة لأن أصل مادة الشماغ طاهرة. فكذلك هنا الجلد أصله طاهر لكن طرأت عليه النجاسة بالموت. طرأت عليه النجاسة بماذا؟ بالموت، لما ماتت الشاة طرأت عليه النجاسة على كل أجزائها، ومن ضمن ذلك الجلد. طيب هذا الجلد الذي طرأت عليه النجاسة بالموت كيف يطهر؟ قالوا يطهر بالدباغ. يطهر بماذا؟ بالدباغ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. أما حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه الذي استدل به الحنابلة، هذا يضعفه العلماء سندا ومتنا. ثم على قول من قال بتصحيحه أن الإهاب أحباب الكرام يطلق على الجلد قبل إيش؟ قبل الدبغ. قبل الدبغ يسمى الجلد إهاب، لكن بعد الدبغ ما يسمى إهاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتفع به قبل إيش؟ قبل الدبغ. أيما إهاب دبغ فقد يطهر، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ إذن يسمى الإهاب، يطلق الإهاب على الجلد قبل ماذا؟ قبل الدبغ. أما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إيش؟ فإنه لا يسمى إهاب. نعم، فخلاصة القول أن الصحيح، وهو اختيار محققين كشيخ الإسلام وغيره، أن الجلد الميتة المأكول في الحياة إذا ماتت فإنه يطهره الدباغ. طبعا الدباغ معناه أحباب الكرام كما يعلم هو بعض الأشياء زي القرض معايا، يوضع بالماء ثم بعد ذلك، أو الملح وأشياء معينة، ثم يدلك بها الجلد تخرج منه الشحوم والزهمة والشوائب التي في الجلد، ثم بعد ذلك ينظف الجلد وتزول رائحته، وهو ما يعمل الآن بالقرب. القربة أصلها جلد لكنها دبغت ثم بعد ذلك زالت رائحتها وزالت الآثار التي كانت فيها. فالصحيح أنه يطهر. المذهب يقول لا يطهر، لكن أجاز بعد الدبغ أن يستخدم وأن يستعمل في الأشياء الطاهرة، الأشياء اليابسة، في الأشياء إيش؟ اليابسة، كأن يجعله منخل، كأن يجعله مكان مستودع للرز أو للحنطة أو الأشياء الناشفة. أما يضع في أشياء سائلة مائعة كالماء والعسل والسمن ونحو ذلك قالوا لا يجوز، لأنها نجسة، فإذا لامستها الأشياء المائعة فإنها تنجس. هذا كلامهم رحم الله الجميع. نعم، نقرأ الآن وننزل هذا الكلام على كلام إيش؟ المصنف. بسم الله. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم. نعم، هنا يا أحبابي كمنهجية طالب الفقه إذا قرأ في كتب الفقه زي الروض المربع مثلا، عندما يأتي المصنف رحمه الله ويأتيك بأسماء الصحابة في أي مسألة في أي باب من الأبواب، اعلم من الملكة الفقهية التي عندك أن هذه المسألة فيها خلاف. هذه المسألة فيها إيش؟ خلاف. أي مسألة يأتي فيها المصنف بأسماء الصحابة روي ذلك عن فلان وفلان وفلان، فاعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، وأراد المصنف رحمه الله أن يدعم قوله وأن يقوي قوله بذكر من قال بهذا القول من الصحب الكرام. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا بهذا القول، فهو يقول أنا أقول بهذا القول ودليلي ومستندي أنه فتوى هؤلاء الصحب الكرام. ومر معنا في الدرس الأول أن من أصول مذهب الإمام أحمد أن المسألة إذا كان فيها قول صاحب فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يأخذ بقول غيره، وإن كان فيها قول الصحابة مختلف فإن الإمام أحمد رحمه الله يختار من أقوالهم ما دعمه الدليل وقواه الدليل، فإن لم يترجح عنده شيء فإنه يتوقف ولا يحدث قولا آخر. هذا من أصول المذهب، وتكلمنا عن هذا في الدرس الأول في أصول المذهب ومصطلحات المذهب. لكن هذه تعطيك ملكة، بمجرد أنت كطالب للفقه في أي باب تقرأ ثم بعد ذلك يقول روي ذلك عن فلان وفلان وفلان، اعلم مباشرة أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن هناك قول آخر مغاير لهذا القول الذي ذكره المصنف. قد يقول قائل هل نسمي هذا حرف خلاف؟ نقول لا، ليست حروف خلاف، حروف الخلاف شيء، لكن هذه زي ما يسمونها ملكة، يعني تنقدح في نفس الإنسان عندما ويعلمها الإنسان منهجية، بالأصح منهجية، يعني بمجرد أن يأتيك ويقول روي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، اعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، والمصنف أراد أن يقوي قوله بذكر من قال بهذا القول من الصحابة. نعم. وكذا لا يقهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. نعم، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، غير المأكول كالذئاب والسباع بأنواعها، هذا لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباق. لو جاب واحد أسد أو نمر أو ذئب أو نحو ذلك فقال أنا أريد أن أذكيه لأجل أن أطهر جلده، نقول لا يطهر، لأنه نجس بالحياة هذا، ونجس لا يؤكل أصلا. نعم. أيوة. ويباح استعماله. أيوة، الكلام هذا يعود إلى الجلد، ويباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ، بعد الدبغ يباح استخدامه واستعماله في ماذا؟ في اليابسات، في اليابسات فقط. نعم. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ. بصك هذه يا مسكوك. نعم. أيوة. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ. نعم. بطاهر منشف للخبث. نعم. ويباح استخدامه بعد الدبغ معايا، طبعا بعد الدبغ أي بعد ما تدبغه، طبعا تدبغه بماذا؟ تدبغه بطاهر، بشيء طاهر، وهذا الطاهر إنما هو ينشف الخبث هذا الذي هو على ماذا؟ على الجلد، على الجلد. فإذا وضعت أي شيء ينشف، كأن المصنف يقول أن الدباغ لا يختص بأشياء معينة تقتصر عليها، وإنما أي شيء ينشف هذه السوائل وتلك الزهومة فهو صالح أن يكون دباغا، فهو صالح أن يكون دباغا. نعم. أيوة. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ، بطاهر منشف للخبث. نعم. نعم. قال في الرعاية، طبعا بطاهر يعني الدبغ يكون بشيء طاهر، الدبغ بطاهر أي أن الدبغ يكون بشيء طاهر، وهذا الطاهر يحصل منه المقصود وهو أنه ينشف الجلد. فكأن المصنف يقول أن الدبغ لا يقتصر على أشياء معينة كالقرض ونحوها أبدا، وإنما أي شيء جرى به العرف والعادة في هذا الموضع أو في هذا البلد أو في هذا المصر أنهم يدبغون به وتزول به زهومة هذا الجلد، صح أن يكون دباغا. نعم. بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. نعم. ولا بد أي ولا بد من كونك تدبغ، أي أنه ينتج من أثر الدباغ أنه تزور أثر الرائحة الخبيثة اللي هي المنتنة، لأن الجلد يكون له رائحة منتنة، وهذا النتن لا يذهب إلا بالدباغ، لو لم يدبغ لأنتن، لكنه بالدباغ تزول هذه الرائحة الخبيثة اللي هي الكريهة. نعم. وجعل المصران والكرش وترا دباغ. نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهذه كان يستخدمونها أحباب الكرام في القسي، اللي هو القسي التي توضع فيها السهام ثم يرمى بها، اللي يسمى بعرفنا اليوم الوتر. الوتر هذا كان يصنع بعض الأحيان من المصران، مصران بطريقة معينة تلف ثم بعد ذلك يربط بين الخشبتين ثم بعد ذلك يرمى به. طيب هذا المصران لو كان مصران ميتة، قال ما دام أنه مصران ميتة وأزيلت الرائحة منه ووضع، يعتبر حكمه حكم إيش؟ حكم الدبغ، فيجوز استخدامه في اليابسات، فيجوز استخدامه في اليابسات. وكذلك الكرش ونحو ذلك، الكرش ربما قطعوها بعض النوع أشياء معينة فتتخذ حبال أو شيء من هذا، فيجوز استخدام كل ذلك في اليابسات. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. نعم، ولا يحصل الدباغ بتشميس، أي أنك تعرض الجلد للشمس فتشمسه، هذا هو المذهب. الشمس كما وسيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة أن الشمس ليست من المطهرات، ليست من المطهرات، فلو عرضت الجلد للشمس ثم أصابته الشمس فزالت زهومته وتحقق ما يتحقق بالدبغ، فهل نعتبره طاهر أم لا؟ طبعا هذه فيها خلاف، لكن المصنف يقول لا تزول، لا لا لا لا لا يعني لا يعني يدبغ به ولا يطهر بالشمس، بالشمس ولا ايوه ولا التتريب، ولا التتريب. التتريب هو التراب، تاخذ ترابا ثم بعد ذلك تدعك به الجلد، وتاخذ ترابا وتدعك به الجلد حتى تزول زهومته ورائحته الخبيثه. يعني يقول ان الشمس والتراب لا يتحقق به ماذا؟ لا يتحقق به الدباغ. نعم. ولا يفتقر إلى فعل آدمي. لا يفتقر أي لا يحتاج. أحباب الكرام، إحنا مر معنا وهذا ستمر كثير، إزالة النجاسة هل تحتاج فيها إلى نية؟ نقول لا يحتاج فيها إلى نية، لأن المقصود في إزالة النجاسة هو التروك، هي من باب التروك، فلا بد أن تزيل هذا الشيء وأن تتركه وأن يزول، سواء زال بقصد أو بغير قصد. ثوبك هذا لو كان نجسا ثم وقع لا إراديا في ماء كثير ثم خرج وزالت النجاسة كليا، فنقول هو طاهر. طيب أنا ما قصدت غسله، ما قصدت غسله، نقول حتى ولو ما قصدت غسله، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، وباب التروك لا تفتقر إلى نية ولا تحتاج إلى نية. كذلك هنا في جلد الميتة، لو أن الجلد سقط في مدبغة من غير قصد ثم خرجناه وإذا به مدبوغ، فهل نعتبره قد دبغ؟ نعم نعتبره قد دبغ، ويجوز على المذهب استخدامه في اليابسات. نقول أنا ما قصدت، نقول حتى ولو ما قصدت، لأن هذا من باب الإزالة، وإزالة النجاسات هذه إنما هي من باب التروك ولا تفتقر إلى نية، أي لا تحتاج إلى نية. نعم. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. نعم جاز استعماله، جاز إيش؟ استعماله على المذهب كما قلنا قبل قليل في ماذا؟ في اليابس، في اليابسات دون المائعات، دون المائعات. نعم جاز استعماله في يابس لا مائع، في يابس لا مائع. نعم كما قلنا المذهب هذا لا يجوز استخدامه بعد الدبغ في شيء يابس أي ليس برطب، مثل أن كونه منخل، كون الرز كمستودع للرز، مستودع للحنطة ونحو ذلك. أما بالنسبة للمائعات كالسم والعسل والماء فلا يجوز لأنه ينجسه. نعم لا مائع ولو وسع قلتين من الماء. أيوة يقول لا يجوز استخدام الجلد في شيء مائع حتى ولو كان الجلد كبيرا كجلد البعير، فوسع قلتين من الماء، فوسع أي جلد البعير الميت هذا، مات بعير ثم أخذنا جلده صلخناه ثم بعد ذلك دبغناه ثم وضعناه قربة، وهذا الجلد الكبير يسع قلتين من الماء فما فوق، فهل يجوز أن نضع فيه الماء؟ قالوا حتى ولو كان يسع قلتين فما فوق لا تضع فيه الماء، لا تضع فيه شيئا إيش سائلا، هذا المذهب. لماذا؟ لأنه نجس. والصحيح وهو القول الثاني أن ما كان طاهرا في الحياة ثم مات، ما كان طاهرا مأكولا في الحياة كبهيمة الأنعام والغزلان والأرانب ونحوها ثم مات فأخذت الجلد فدبغته فإنه يطهر، وهذا هو الصحيح. نعم جاز استعماله في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء. نعم. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة. نعم هذا كلام اللي قلناه، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، أما إذا كان الجلد من حيوان نجس كالله يكرمكم الحمير كالأسود ونحو ذلك، فهذه نجسة حية وميتة، حتى سواء ذكيت أو لم تذكى، دبغت أو لم تدبغ، هذه كل الجلود تعتبر نجسة. نعم من حيوان ظاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. نعم، مأكولا كان كالشاة والإبل والبقر والغزال ونحو هذا مأكولة، أو لا أي غير مأكول إذا كان حجمه كالهر فما دون، أي كالقط والسنور ونحو ذلك، فهذا إن دبغ فهو نجس، لكنهم أجازوا أن يستخدم في ماذا؟ في اليابسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة وهي في أثناء الحياة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح نعم. بيعه. هذا يعني كأنه أعطاك ضابط، قال ما كان غير مأكول وهو في حجم في خلقته حجما أكبر من الهرة فهو نجس. وشوف الحيوانات كلها من الحيوانات المفترسة أو غير المفترسة مما هو ليس بمأكول، هذه كلها نجسة، كلها نجسة، فلا تباح لا بذكاة ولا يطهرها الدباغ، ولا يطهرها الدباغ. نعم. ويباح استعمال منخل. طبعا نحن كما قلنا ولازلنا على المنهجية، احنا ما نريد أن ندخل في ماذا؟ في الخلافات في مثل الأمور هذه، لأنه لو دخلنا يصير طالب العلم كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. أيوة. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. نعم، ويباح المنخل، المنخل هو ما تصفى به الأشياء، ما تصفى به الأشياء من شعر يابس في الحياة، يعني أي شعر، سواء كان شعر أسد أو نمر أو حمار أو الله يكرمكم كلب أو غيره، هذه نجسة. لكن لو أخذ إنسان من شعور هذه الحيوانات النجسة من شعورها وسواها منخل، فأراد أن ينخل الحنطة، أن ينخل الشعير، أن ينخل الرز أو نحو ذلك من اليابسات، قالوا جاز. لماذا؟ لأن نجاسته في هذه الحالة غير متعدية، غير متعدية، وإنما تتعدى إذا لامسه شيء مائع، إذا لامس الشيء المائع النجاسة فإنها تنجسه، أما الشيء الجاف الناشف فإنها لا تنجسه، لا تنجسه. وبهذا يعلم، بعض الناس يقول إذا كانت يدي ناشفة فمسكت حيوانا نجسا كالله يكرمكم الكلب هل تنجس؟ نقول ما دامت اليد ناشفة فلا تنجس. لو أن ثوبك ناشف والحيوان كالكلب ونحوه نجس ناشف، فلامس ثوبك هذا الحيوان النجس وهو ناشف فإنه لا ينجس. ويعلم من ذلك أن الرطبة إذا لامس النجس فإنه ينجس، فلو كانت يدك مبتلة فلمست بها كلبا تنجست، ولو كان الثوب نجسا فلمس كلبا فإنه ينجسه، هذا ضابط عام. نعم. وعظم الميتة ولبنها، أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. نعم. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى مسألة أخرى، وهو فيما إذا مات أو إذا ماتت الشاة، مات مأكول اللحم في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة كالشاة مثلا، إذا ماتت الشاة فإننا نحكم عليها بالنجاسة، كل ما كان متصلا بها أي في حكم المتصل مثلا من جميع الأجزاء من الكبد والطحال والعظم ونحو ذلك، هذه كلها نجسة، هذه كلها إيش؟ نجسة. استثنوا من ذلك فقط الشعور، الشعر هو الذي يجوز لك أن تأخذه وأن تستفيد منه فهو طاهر، فهو إيش؟ فهو طاهر. نعم. أيوة. نجسة فلا يصح بيعها. نعم، فلا يصح بيع هذه الأشياء الميتة. وبهذا يعلم أن كثيرا من الناس ممن يسألون عن الحيوانات المحنطة، الحيوانات المحنطة، نقول هذا الحيوان المحنط إذا كان ميتا أو إذا كان غير مأكول كالأسد والنمر والذئب ونحو ذلك فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهو نجس، وهو إيش؟ وهو نجس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم إيش؟ ثمنه. ونهينا نحن عن بيع الكلب، عن ثمن الكلب وعن ثمن النجاسات وهكذا. نعم. غير شعر ولحوه كصوف. أيوة غير استثنى الآن من أجزاء الميتة، قال كل أجزائها نجسة، يستثنى من أجزائها الشعر، الشعر والوبر، طبعا الشعر للمعز، والصوف من الظأن، والوبر من الإبل، والريش من الطير معي، ومن أشعارها وأوبارها وأصوافها معايا، هذه كلها تباح ويجوز الإنسان أن يجزه وأن ينتفع به، فهو طاهر، فهو طاهر. طبعا الحنابل اشترطوا إذا ماتت الشاة أو مات الطير أن لا ينزع الشعر نزعا بل يقصه قصا. لماذا؟ قال لأن أصوله نجسة، فلو نزعه فيعتبر ماذا؟ أصله نجس، فربما في حال النزع انتقل شيء من الدم أو من اللحم أو من أجزاء الميتة إلى الشعر، فاشترطوا أن يجز، يعني أن يقص، أن إيش؟ أن يقص، كما هو حال الإنسان مع أشعار الأبهائم في حال الحياة، فإنهم يقصونها قصا أو يحلقونها حلقا. نعم. كصوف ووبر وريش. طبعا الصوف يؤخذ من لأن الله تعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها، الصوف يؤخذ من ماذا؟ من الغنم، والوبر يؤخذ من ميش؟ من الإبل. نعم. والريش يؤخذ من الطير. نعم. كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة. من طاهر في الحياة، يعني أن هذه الأشياء الثلاثة من طاهر في الحياة فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. نعم. فلا ينجس بموت. فلا ينجس بموت، وهو في حقيقة هي في حكم المنفصل أصلا، هي في حكم الشعر، في حكم إيش؟ المنفصل. والله تعالى ذكرها في القرآن وبين أن من نعم الله على الإنسان أنه يستخدم هذه الأصواف والأوبار والأشعار في حياته، في التدفئة، في الفرش، في أموره المعيشية، من باب الامتنان على الخلق. والله تعالى ذكر ذلك مطلقا، لم يقيده لا بقبل الوفاة ولا ببعد الوفاة، فيبقى على إطلاقه. نعم. فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. نعم. ولا ينجس فيجوز استعماله، وكما قلت لكم الحنابل اشترطوا إذا أردت أن تستخدم شعر الميتة أو الطير، ريش الطير أو شعر الحيوانات هذه، لا تقص، لا تجره جرا، وإنما جزه وقصه قصا. نعم. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطاهر. نعم. البيضة إذا لو ماتت الدجاجة عندك، لو ماتت الدجاجة عندك أو الحمامة وبداخلها بيضة، البيضة لا تخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون البيضة قد صلب القشر، أي قشر البيضة إذا صلب فهذه حكمها حكم المنفصل، قد استقلت بذاتها، فما داخل، فما كان داخل الجلد، أما كان داخل القشر الصلب فهو طاهر. أما إذا كانت ماتت الدجاجة والجلد والقشر لا يزال رخوا أو لم يتكون بعد، والبيض لا زال مثل الصفار أو شيء من هذا، فهو نجس، فهو إيش؟ نجس. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته. نعم. هذا حديث، وإن كان هو يعتبر ضابط فقهي عام. ما أبين يعني ما قطع، أبين يعني قطع، ما أبين من حيوان حي فحكمه حكم ميتته، أي ميتة ذلك الحيوان الذي أبين وقطع هذا الجزء منه. وبالمثال يتضح المقال. الآن السمك، ما حكم ميتة السمك؟ حلال، وحلت لنا ميتتان ودمان، فالسمك إذا ماتت حلال. طيب لو جاء إنسان في داخل البحر فضرب السمكة بالسيف فانقطع جزء منها وشرده وهربت، وهذا الجزء المقطوع هل يجوز له أن يأكله؟ نقول ما أبين من حي فهو إيش؟ فهو كميتته، فهو كإيش؟ كميتته. ميتة السمك حلال، فنقول ما أبين منه فهو إيش؟ فهو حلال. الجراد، لو مسكت جرادة ورجلها في يدك وطارت هي هذه الرجل تعتبر ماذا؟ تعتبر حلال وتعتبر إيش؟ طاهرة. فهمتم يا أحباب؟ هذا معنى كلامه ما أبين من حي. عندك الآن في العكس، عندك شات، لو أن إنسان قطع رجل الخروف، قطع رجل الخروف، خروف حي، لكن هذه اليد أو الرجل المقطوعة ما حكم أكلها؟ أبي نجسة وهي حرام ميتة، لأنه إذا مات من غير الخروف أو ماتت الشاة من غير ذكاء فهي ميتة نجسة. فهذا معنى ما أبين من حي فهو إيش؟ فهو كميتته، فهو كميتته. وبهذا يعلم أنه هذا كانوا يفعلونه في الجاهلية إخواني، كانوا يفعلونه في الجاهلية، يأتون إلى الغنم فربما قطعوا الإلية، إلية الخروف فقط، فطبخوها والخروف حي فيأكلونها، نقول هذه الإلية المقطوعة من هذا الخروف نجسة، لأن حكم المقطوع حكم الميت، فلو ماتت الخروف من غير ذكاء فهو نجس ولا يجوز أكله. فكذلك هنا، وكذلك أيضا كانوا يأخذون من سنام الجمل، سنام البعير، يأخذون من سنامه فيأكلون، والبعير حي، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا كانوا يأخذون من الدماء، فربما جاءوا إلى البعير فشرطوا عرقه فأخذوا الدم وطبخوه مع أكلهم وأكلوه، وهذا كله محرم، حرمت عليكم الميتة والدم معي، فلذلك هذا كله محرم وهو نجس، وهو إيش؟ نجس. استثنوا من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل الطريدة. إيش معنى الطريدة؟ الطريدة أحباب الكرام هو الصيد أو الحيوان الناد الغير مقدور عليه، وهذا كان يفعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ربما بأسلافهم وجدوا غزالا وإذا بهم يعني يهجمون عليه، فالأول ضربه قطع يده، الثاني ولا زال غزال يجري، والثاني ضربه قطع رجله ولا زال يجري، ثم ضربه حتى مات. إذا ما تقطع منه قبل ذلك، أي قبل أن يموت وقبل أن تفارق روحه جسده، فهذا كله يعتبر جائز وحلال. لكن لو ضربت الغزال الطريدة وقطعت رجله ثم هرب الغزال فهو نجس، لأنه المراد بالطريدة التي ذبحت وتمكن منها، وإن كان كلام المصنف جعله مجمل لكن هذا كلامهم، الطريدة التي يطردها الإنسان بسيف أو بنحو ذلك فيضرب منها جزء فينقطع، فيضرب منها جزء إلى أن تموت، هذه يجوز أكلها، وهذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يفعلون ذلك. أما إذا هربت ونجت فما قطع منها فهو نجس حرام ميتة، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. نعم، طهارة ونجاسة كما قلنا قبل قليل. نعم. فما قطع من السمك طاهر. نعم. وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. نجس وهو حكمه حكم الميتة، حرام أكله. نعم. غير مسك وفأرته. أيوة، استثنوا الأمرين هذه، الطريدة والمسك، طبعا المسك تبع لفأرته. إيش معنى فأرته؟ خليكم معي أحباب الكرام، استثنوا من ذلك المسك وهو الدم المتجمد في سرة الغزال، والسرة هذه تسمى فأرته، وهذا كان سبحان الله يؤخذ، ولذلك إذا ذهبت لأي مكان من بائعين العطور، عبد الصمد عطرجي ولا القرشي ولا غيرهم، عندهم الفأرة، قل له أريد أن أرى فأرة الغزال، فعنده فأرة الغزال، فلو شميتها منتنة جدا فأرة الغزال، وأنا رأيتها بنفسي منتنة جدا، لكن سبحان من أخرج منها الرائحة الطيبة. هذه أحباب الكرام هو نوع من أنواع الغزال، قيل له غزال المسك، غزال المسك. هذا كيف يستخرج؟ يقولون يجعلون الغزال يجري يجري يجري حتى يجتمع الدم في سرته، ثم بعد ذلك يؤتى السرة هذه فتربط بخيط قوي مثل الوتر ونحوه، رباطا قويا محكما، فيتحجر الدم في السرة، فيتحجر الدم في السرة، ومع قوة الربط بعد فترة تسقط إيش؟ السرة وتطيح. هذه سبحان الله رائحتها منتنة جدا لأنه دم متجمع، فاستثني من ذلك، فهو طاهر ويستخرج منه أطيب أنواع الطيب وهو المسك. ليس المسك أحباب الكرام للأسف الشديد أنهم أساءوا إلى المسك بما يصنعونه حديثا الآن، يصنعون أطيابا يسمونها مسك، وهي حقيقة لو أصابتك لذهبت وغسلت يدك منها لقبح رائحتها، لكن المسك الحقيقي والمسك الصحيح هذا لا يكاد يوجد إلا قليل جدا، فهو رائحة جميلة جدا. ولذلك تشبه به دائما لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك معي، ودم الشهيد اللون لون دم والريح ريح المسك، وهكذا. فلذلك المسك هو كما قلنا قبل قليل يؤخذ من سرة الغزال على الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، هذا يعتبر طاهر، يعتبر طاهر. وكذلك الطريدة، الطريدة هو الحيوان الغير مقدور عليه لتذكيه، الشيء الذي تقدر تذكيه ما أبين منه فهو نجس وهو ميتة. لو جاء إنسان إلى شاة عنده ومعه سيف فضرب الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم ضرب العنق فقطعها، هذا لا يجوز لأنه مقدور على تذكيته، ما كان مقدور على تذكيته فلا يجوز أن تقطع شيئا منه، وإنما ذلك في المعجوز عن تذكيته وهو الحيوان حيوان الصيد كما قلنا قبل قليل. نعم. غير مسك وفأرته والطريدة. نعم. وتأتي في الصيد، هو قال وتأتي في الصيد، وفي الحقيقة لو نظرت إلى الروض المربع لم يذكرها رحمه الله، لم يذكرها رحمه الله. لماذا؟ لأنه طال الفصل بين هذا الفصل بين الصيد، الصيد في آخر الكتاب، في آخر إيش؟ الكتاب. فالعلماء يقولون لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال وتأتي في الصيد، في الصيد ولم يقل إن شاء الله، ولذلك نسيها ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر حكمها. وبهذا يعلم أحباب الكرام أن أي إنسان إذا أراد أن يعمل عملا مستقبليا فعليه أن يقيده بالمشيئة. فلو مثلا يقول أنا غدا سأذهب كذا أو إلى كذا أو أفعل كذا أو ما أشبه ذلك مما يفعله في المستقبل فليقيده بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولذلك في الصحيح حين سليمان عليه السلام، سليمان ولا داود هو الذي قال لأطوفن سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تأتي برجل يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله معي، ولم تلد ولا واحدة إلا واحدة جاءت بشطر ولد أي بنصف ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لجاءت كل واحدة منها بولد يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. فأنت عود نفسك وعود أهل بيتك أنهم ما يقولون شيء إلا يعلقونه بالمشيئة، أنا بأذهب أنا بأجي أنا أروح لك أنا أجيك إن شاء الله موعدنا بكرة أو ما أشبه ذلك، قيده دائما بالمشيئة، قيده ذلك دائما بالمشيئة. فهذا إن شاء الله عز وجل أحرى أن تدرك حاجتك وبغيتك. نعم. باب الاستنجاء. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من أحكام المياه والآنية دخل الآن حقيقة فيما هو من مبادئ التجهز لأداء الصلاة، تجهز لأداء الصلاة. وكما قلنا في الدرس الأول أنهم بدأوا بباب الطهارة لأن الطهارة هي الأصل وهي المفتاح لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فلذلك ناسب أن يقدموها ويقدموا أحكامها. والإنسان إذا أراد أكرمكم الله يعني إذا أراد أن يصلي فيحتاج أكرمكم الله إلى قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فيحتاج أكرمكم الله أن يتجهز نفسيا، ما يكون حاقد ولا حاقن، حاقن بالبول ولا حاقب بالبراز معي. فلذلك اللي يسمونه عندنا محشور أو حشران أو محصور أو نحو ذلك معي. فالسنة أمرتك أن تتجهز لأداء الصلاة، فإن كنت أكرمك الله فيك بول أو براز فادخل الخلاء وجهز نفسك واستعد للقاء الله عز وجل حتى لا يكون هناك شيء يشوش فكرك ويشوش ذهنك فيذهب عنك الخشوع وحضور القلب. فلذلك الآن بدأوا بباب قضاء الحاجة، باب قضاء إيش؟ الحاجة، ويذكر ما يتعلق بها من أحكام قضاء الحاجة اللي هي الاستنجاء وآداب الخلاء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان علم الصحابة كل شيء، كل شيء مما يحتاجونه في أمور الدين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، حتى الخراءة يعني حتى أحكام قضاء الحاجة علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. نعم، وهذه كلها آداب ينبغي الإنسان أن يراعيها، وعلى قدر ما تراعيها على قدر ما يعظم إيمانك يا إخوان. الآن نشكو كثيرا من ضعف الإيمان، نشكو كثيرا من قلة اليقين، نشكو كثيرا من عدم الرغبة فيما عند الله عز وجل. هذه لها أسباب، من أسبابها عدم استشعارنا حقيقة للأجر، وعدم استحضارنا للنية، وعدم حرصنا على السنة في مثل هذه الأمور. فلو حرصنا على السنة في مثل هذه الأمور واستشعرنا الأجر واستحضرنا النية الصالحة بكسب الأجر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لعظم بذلك الإيمان وعظم بذلك اليقين، وتجد الإنسان عنده من الإيمان الشيء الكثير. وهذا ما يجده الإنسان في بداية التزامه، فإنه في بداية التزامه يحرص على أداب قضاء الحاجة، يدخل برجل اليمنى يخرج باليسرى، أكرمكم الله الأدعية الأذكار عند دخول الخلاء وعند الخروج عند المسجد دخولا وخروجا، الأذكار عند اللبس، عند لبس النعل اليمنى وعند خلعها اليسرى، يحرص على ذلك، فتجد إيمانه قوي وتجد يزداد إيمانه. ترى هذا من أسباب ضعف الإيمان. بعد ذلك يغفل الواحد، صار يلبس الثوب، أنت لبست اليد اليمنى ولا اليسرى ولا الله ما أدري عشان كذا، لكن لو استحضر أدخل اليمنى في اللبس وأخرج اليسرى في الفسخ، وكذلك النعل أدخل اليمنى في اللبس وأخرج اليسرى في الفسخ، كذلك عند دخول المسجد يدخل يحرص على أن يدخل برجله اليمنى، عند الخروج يحرص على أن يخرج برجله اليسرى، وهكذا سائر الآداب التي ستذكر، والله سيزداد الإيمان. وهذا من أسباب زيادة الإيمان، الحرص على السنة ولو حقيقة في نظرك أنها كانت يسيرة، ما دامت جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها الشرع فهي عظيمة، فهي عظيمة. وهذا يا إخوان الفرق بيننا وبين السلف، فإن السلف الصالح كانوا يتعلمون السنن والآداب للتطبيق والعمل والتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن كثير منا اليوم يحرص على أن يعرف الواجب من السنة من أجل الترك لا من أجل العمل. ولذلك نقل الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية هذا الكلام عن السلف رحمهم الله، أنه لا يكن حظك من معرفة السنة أنك تتركها، لا يكن حظك من معرفة السنة أنك تتركها، خلاص هذه السنة. وهذا للأسف الشديد عند كثير من الناس، يا شيخ هذه السنة ما هو واجب، سنة ونترك نترك نترك. والله تعالى جعل السنن كالسياج المنيع وكالدرع الواقي للواجبات، لأن الإنسان ما دام أنه محافظ على السنن فهو أحرى أن يحافظ على الواجبات. فإذا بدأ بترك السنن سيأتيه الضعف، ثم بعد ذلك يترك الواجبات. الصلاة تجد الإنسان يحافظ على المسجد، يحافظ على الصف الأول، ويحافظ ما شاء الله على السنن القبلية والبعدية، ثم يأتيه الضعف يترك السنن القبلية البعدية، ثم بعد ذلك يتأخر قليلا قليلا، ثم بعد ذلك يحصل من الضعف والتراخي ما الله به عليم. فنقول أحبابي الكرام، على قدر حرصك على تحقيق الأمر الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة وتطبقه وتحرص على ذلك، على قدر ما يزيد إيمانك، وعلى قدر ما يعظم يقينك، وعلى قدر ما تشتد رغبتك بإذن الله عز وجل في فعل الخير والإكثار منه، والإكثار منه. نعم، فالآن هذا الباب باب الاستنجاء وقضاء الحاجة. طبعا الاستنجاء قيل الاستنجاء بمعنى أيوة طبعا النجو، وهو القطع، تقول نجوت الشجرة أي قطعتها معي، وهو قطع الخارج من السبيلين ببيش بماء أو حجارة، بماء أو حجارة يسمى استنجاء. وقيل أن الاستنجاء يطلق على القطع وإزالة الخارج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء، وإذا قطعته وأزلته بالحجارة فيسمى استجمار، فيسمى إيش؟ استجمار. نعم أيوة. باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. نعم، نعم. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء. هذا معناه في اصطلاح الفقهاء، الاستنجاء إزالة خارج من سبيل، يعني إزالة الخارج إذا كان بالماء، أو إزالة حكمه إذا كان بالحجارة على المذهب كما سيأتي. نعم. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء. السبيل هو الطريق، والمراد به أكرمكم الله القبل أو الدبر. نعم. أو إزالة حكمه بحجر، أو إزالة الحكم بحجر. وهذا على المذهب كأنهم يعتبرون الاستجمار إيش؟ مبيح وليس برافع، أي أنك تستبيح فعل الصلاة بهذا الاستجمار. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام أن الاستجمار والتيمم هو إيش؟ هو رافع. نعم. لكن إذا وجد الماء فوجب عليه أن يتوضأ. نعم. بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا. أيوة، بماء وهو الاستنجاء، ويسمى الثاني وهو بالحجر ونحوه كخشب وخرق ومناديل ونحو ذلك، هذا يسمى استجمار. يسمى إيش؟ استجمار. نعم. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار. نعم. وهي الحجارة الصغيرة. وهي الحجارة الصغيرة، ولذلك سمى رمي الجمار في الحج، ترميها الجمار لأنك ترمى بماذا؟ بحجار صغيرة. نعم. يستحب عند دخول الخلاء. الآن بدأ لك بذكر الآداب، واحرصوا عليها يا أخوان، والله على قدر حرصك عليها على قدر ما يزيد إيمانك، وعلى قدر إعراضك عنها وعدم حرصك على قدر ما يضعف الإيمان. أولا قال يستحب. عادة الفقهاء أحباب الكرام يعبرون بيستحب ويعبرون بيسن، هل بينهما فرق أم لا؟ من العلماء من قال لا فرق، يستحب ويسن بمعنى واحد، أي أن هذا الأمر جاءت به الشريعة سواء كان نصا أو إيش، أو مما قاصد الشريعة العامة معي، فيطلقون يستحب ويسن بمعنى واحد. ومن العلماء من فرق وقال لا، بينهما فرق، يسن على الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى يسن. وأما إذا لم تأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما هو يعني داخل في عمومات الشريعة أو داخل في مقاصد الشارع، فهنا يقال يستحب. يقال إيش؟ يستحب، يعني بمعنى آخر ما كان فيه نص ودليل فنقول يسن، وما لم يكن فيه نص ولا دليل فنقول إيش؟ يستحب. هذا قول لبعضهم، قول إيش؟ لبعض في التفريع. نعم. ولكن في الجملة كلا الأمرين، يعني كونك تقول يسن أو يستحب، أي مما جاءت الشريعة بالحث عليه سواء نصا أو استنباطا. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه. نعم، عند دخول الخلاء، عند العندية يعني إذا أردت معايا، ويفهم من ذلك عند، أي إذا أردت أن تدخل الخلاء، فأكرمكم الله الحمام، إذا أردت أن تدخل فعند الباب وعند الدخول تقول هذا الدعاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث والرجس النجس الشيطان الرجيم، ثم تدخل. ثم إيش؟ ثم تدخل. هذا معنى دخول. والخلاء المراد به يا أحباب الكرام هو المكان الأصل هو المكان الخالي، ومعنى المكان الخالي ذلك أن الإنسان يقصد المكان الذي لا أحد فيه لأجل أن يقضي حاجته حتى لا يطلع أحد على عورته، فهذا هو سمى الخلاء. فبعد ذلك سمي الموضع الذي يقضى فيه الحاجة يعني عرفا واستعمالا أنه أراد الخلاء، أي أراد أن يخلو في مكان لا يراه فيه أحد حتى يقضي فيه حاجته. وإن كانت المسميات المواضع تختلف كالحش والكنيف والحمام ونحو ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هنا حتى لو كنت في البر في الخلاء في البر معايا، إذا أردت يستحب لك ذلك. قد يقول قال إيش أسوي في البر؟ نقول في البر تذهب إلى مكان لا ترى فيه ولا يشاهدك فيه أحد، فآخر خطوة تخطوها اجعلها الرجل إيش؟ اليسرى، الرجل اليسرى، وقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم إذا انتهيت وقمت وأردت أن تمشي فاجعل أول خطوة تقدمها هي الخطوة اليمنى. هكذا قال الفقهاء. نعم. الوقت الشيخ يعني كم بقي؟ 5 دقائق. طيب نقف على هذا. المهم يا إخوان الفائدة، لأن البعض ربما يقول نحن نتأخر، ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف، على قدر بإذن الله عز وجل ما تحصل من تأصيل، ما تحصل من هذا بإذن الله على قدر ما تستفيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نترك المجال للأسئلة.